الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمته طريقا وسلما. له الحمد يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. ما خاب من رجا ولا أفلح من قلا، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البرى وعلى أصحابه ومن سار على طريقهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل حق التقوى، والاستمساك من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي فإن أقدامكم على النار لا تقوى، فاتقوا الله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. حجاج بيت الله، يا من أديتم مناسككم فوقفتم بعرفات، وانحدر بكم الشوق إلى المزدلفة فسكبتم عند المشعر الحرام العبرات، فلله كم من خائف منكم أزعجه الخوف من الله وأقلقه، وراج أحسن الظن بوعد الله فصدقه، وكم من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، وبلغ الأماني عشية عرفة. حجاج بيت الله الحرام، ليس السابق اليوم من سبقت به راحلته، إنما السابق من غفر له ذنبه وقبل عمله. فأخلصوا لله حجكم واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا. ومن قصر في جنب الله فليرجع إلى جهاد النفس، فهو الجهاد الأكبر. وحذار حذار أن تحلقوا رؤوس أعمالكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة الدين ليست حالقة الشعر. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلله ما أحسن الحسنة تتبعها الحسنة وما أصبح السيئة بعد الحسنة. فالحذر الحذر عباد الله من العمى بعد الهدى ومن الحور بعد الكور. عباد الله، إن الحج المتكرر في كل عام منذ أن أذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج وهم يفدون إلى بيت الله العتيق من كل فج عميق رجالا وعلى كل ضامر، لهو أمر دال باللزوم على أن السفر وقطع الفيافي والقفار أمر ذو بال في واقع كل امرئ حي. وما أكثر ما يسافر الناس لشؤون حياتهم مادية كانت أو معنوية. ولقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وكرات إبان شبابه قبل البعثة وبعد نبوته ما بين حج وعمرة وجهاد وتجارة. والسفر غالبا يعري الإنسان من الأقنعة التي كانت تحجب طبيعته، وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولذا فإن السياحة في الأرض والتأمل في عجائب المخلوقات مما يزيد العبد معرفة بربه عز وجل، ويقينا بأن لهذا الكون مدبرا لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. فالمسافر يتأمل ثم يتدبر ثم يخشى، كل ذلك حينما يرى عجيب صنع الله وعظيم قدرته. صنع الله الذي أثقل كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ولقد أنكر سبحانه على من فقد هذا الإحساس المرهف بقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. السفر عباد الله معترا بحالتين اثنتين، حالة مدح وحالة ذم. فالخروج من الملل والسعانة والضيق والكآبة من الناس والمكان للتأمل في خلق الله او طلب علم نافع او صلة قريب او اخ في الله هو سمة السفر الممدوح، وهو مذموم ايضا من جهة كونه محلا للمشاق والمتاعب، لان القلب يكون مشوشا والفكر مشغولا من اجل فراق الاهل والاحباب. ولذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه، فاذا قضى نحمته فليعجل الى اهله، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالعذاب عباد الله الالم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والسير من ترك المألوف. ولقد ذهب بعض اهل العلم كالخطابي وغيره الى ان تغريب الزاني انما هو من باب الامر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب. ولقد سئل امام الحرمين لما كان السفر قطعة من العذاب، فاجاب على الفور: لان فيه فرقة الاحباب. الا تعلموا عباد الله ان السفر في هذه الاونة يختلف عن السفر في قرون مضت، فقد مهدت الطرق وجرت عليها العربات الآلية بشتى أنواعها المبدعة، فهي تسير بهم على الأرض إن شاءوا، أو تقلهم الطائرات السابحة في الهواء إن رغبوا، أو تحملهم الفلك المواخر في البحر إن أرادوا. كما أن الأزمنة قد تقاصرت، فما كان يتم في شهور بشق الأنفس أضحى يتم في أيام قصيرة بل وساعات قليلة وبجهود محدودة. بل ولربما عطس رجل في المشرق فشمته آخر في المغرب. وهذا أيها الإخوة مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن تقارب الزمان من علامات الساعة كما عند البخاري في صحيحه. ومع هذه الراحة الميسرة فإن الأخطار المبثوثة هنا وهناك لم تنعدم، ففي الجو يركب المرء طائرة يمتغي بها ثبج الهواء معلقا بين السماء والأرض، بين مساومة الموت ومداعبة الهلاك، فوق صفيحة مائجة قد يكون مطيره معلقا بأمر الله في خلخلة مسمار أو إعقاب محرك، مما يؤكد الاحتماء بالله وارتقاب لطفه المترجمة بلزوم آداب السفر والبعد عن معصية الله في هوائه بين سمائه وأرضه، المستلزمة وجوبا إقصاء المنكرات من الطائرات والتزام الملاحين والملاحات بالحشمة والعفاف والبعد عما يثير اللحظ أو يستدعي إرسال الصرف. وإن تعجب أيها المسلم فعجب ما يفعله مشركو زمان النبي صلى الله عليه وسلم من اللجوء إلى الله في الضراء، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وبعض عصاة زماننا سراؤهم وضراؤهم على حد سواء، فقبح الله أقواما مشركو زمان النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا بلا إله إلا الله منهم. أيها المسلمون، إن التقارب في الزمان والمكان بما هيأ الله من أسباب السرعة لهو نعمة عظمى ورحمة جلى، تستوجبان الشكر للخالق والفرار إليه في مقابل التذكر فيما فعله الله جل وعلا بقوم سبأ الذين كانوا في نعمة وغفرة من تواصل القرى بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام الآمنين. ولكن لما بطروا نعمة الله ومالت نفوسهم إلى ضد حالهم فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فبرق الله شملهم بعد الاجتماع وباعد بينهم بعد التقارب حتى صاروا مضرب المثل. ولهذا تقول العرب في القول: إذا تفرقوا تفرقوا أيدي سبأ. وبعد عباد الله، فإن من أعظم فوائد السفر وأكثرها تعلقا بالله معرفة عظمته وقدرته بالنظر إلى ما ابتدعه جل وعلا خلقا جميلا عجيبا من حيوان وموات وساكن وذي حركات، وما نرى فيه من مختلف الصور التي أسكنها أخاديد الأرض وخروق فجاجها ورواتي أعلامها من أوتاد ووهاد فصار منها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي أسود، ومن ذوات أجنحة مختلفة وهيئات متباينة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كونها بعد أن لم تكن في عجائب صور ظاهرة ولتقها على اختلافها إلى طيف قدرته ودقيق صنعه، فمنها مغموس في قالب لون لا يشوقه غير لون ما غمس فيه، ومنها مغموس في لون صبغ قد طوق بخلاف ما صبغ به، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وسبحان من أقام من شواهد البينات على عظمته وقدرته من قادت له العقول معترفة به ومستسلمة له، فبان لها أن فاطر النملة هو فاطر النخلة. فالويل كل الويل لمن جحد المقدر وأنكر المدبر. زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع، ولا لاختلاف صورهم صانع، وغاب عن عقولهم المختلة وأذهانهم المعتلة من عقله أكبر من حضارتهم بعبارات صرة على أعرابيته وبداوته. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وأثر يدل على المسير وبعرة تدل على البعير، ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. أيها الناس، لربما رفع أحد منا عقيرته فقال: إن مثل هذا الحديث داخل في توحيد الربوبية الذي لم ينازع في إثباته حتى مشركو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أفيخص بالحديث؟ فالجواب نعم، بيد أن الإشراك في توحيد الربوبية قد داخل في عام من الناس في القديم وفي الحديث. ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الكهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إذن سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. انظروا يا رعاكم الله، أليس هذا حديثا عن توحيد الربوبية؟ فلا ربي. ومع ذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشرك فيه، بل لقد وقع كلة من الناس في براثن هذا الشرك في عصرنا الحاضر، قصدوا ذلك أو لم يقصدوا، فأخذوا يلجؤون إلى المشعوذين والدجاجلة الأفاكين، بقايا مسيلمة الكذاب وابن صياد من مدعي علم الغيب في الكهانة والتنجيم وقراءة الأكف والفناجين، والذين يوحي إليهم أولياؤهم من الشياطين ومسترق السمع من السماء، فيقرقرونها في آذانهم كقرقرة الدجاج، فيخلطون مع ما يطلقون فيه 100 كلبة. ومما يزيد القرح ويشعل الكمد أن لهم رواجا في أوسط الناس في بقاع شتى من هذه البسيطة. وفي جانب عظيم من جوانب توحيد الربوبية، ألا وهو علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فلا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بما يوحي إليهم ربهم. بل لقد امتد القصور في توحيد الربوبية على غرار ما جاء في حديث زيد بن خالد الآن في الذكر، ما يطالعه العالم في حياته اليومية عبر الأثير المسموع والمرئي في تفسير الظواهر المتكررة من زلازل وفيضانات ومنخفضات جوية ومرتفعات ورياح وبراكين، تفسيرا ماديا بحتا مبثوث الصلة بالله ومشيئته، مشتقا من فلسفات يونانية وأخرى إغريقية تقرها ملاحدة الأفلاكون. ولقد رجع الصدى من قبل بعض المسلمين المعجبين بما عند الغرب، بل لقد جاوز الأمر قنطرة في مطالعات الصحافات المتكررة في أخبار شتى عما يسمى مستقبل الأفراد وما لها من آثار مكلمة في شرح توحيد الربوبية وربط المسلم بالأسباب المادية الجافة، أو التعبير من قبل بعض ضعاف النفوس بالاحتياج لما يفضحه بقوله: من حسن الطالع أن كان الأمر كذا، وبما يسوءه بقوله من سوء الطالع أن كان الأمر كذا. فأصبحوا يتناوشون الطوالع والأبراج، يبحثون عن سعادتهم في برج الميزان، وينأون بأنفسهم عن أن يكونوا من أهل برج العقرب. وهكذا تحيو خرافة ويتجدد مذهب مسيلمة وابن صياد، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد المسير لقتال الخوارج عرض له منجم فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تسافر، فإن القمر في العقرب، وإنك إذا سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك. فقال رضي الله عنه: بل نسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكريما لك. فسافر رضي الله عنه وبارك له في ذلك الدهر حتى قتل عامة الخوارج. ومثل ذلك ما فعله المنجمون أفاكون مع الخليفة المعتصم حينما أراد فتح مدينة عمورية استجابة لصرخة امرأة مسلمة، فنهوه أن يغزوهم قبل أن ينضج التين والعنب، فرد قولهم وسافر. فأكذب الله المنجمين وأعز المسلمين، وسار ب90,000 كأسد الشرى، نضجت أعمارهم قبل أن ينضج التين والعنب. ولذا فقد كان المسلم مأمورا بالفعل ونبذ التطير في سائر شؤونه ومنها السفر. ولقد ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود. ولأحمد من حديث ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فانظروا عباد الله كيف وقع بعض الناس أسارى في هذا الشراك، فوطئتهم هوته بكلكلها وتمعكت عليهم بكواحلها، فأصبحت نفوسهم بذلك ساكية مقهورة وفي حكمة الذل منقادة أسيرة، حتى صيروا أنفسهم في حوزة خشناء يغمض كلامها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها. فلا جرم أن المتخلص منها بعد الإدمان فيها كراكب الصعبة من الإبل، إن أشنق لها غرم وإن أفلس لها تقحم. فيمنى لعمر الله بخلط وخبط حتى لا يرى في عينه إلا القدى، وليس في حلقه إلا الشدى، إلا بعون من الله ورضوان. فمن وفق للتوحيد رزق التسديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من عصيانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن الإسلام قد عني بالسفر عناية فائقة، فجعل له أحكاما تخصه من سنن وآداب وواجبات ومحرمات ومكروهات ينبغي ألا يغفل عنها، ينبغي ألا يغفل عنها كل مسافر، كما يؤكد على إحياء السنن المندثرة عند السفر من ذكر الوداع بقوله لمن يودعهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكذا دعاء الركوب على الدابة والتكبير على كل شرف والتسبيح إذا هبط واديا، وذكر إقبال الليل أثناء السفر بأن يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. وأن يقول إذا نزل منزلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقد قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة، منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء، إلى أن تركته فلدغتني عقرب الليلة فتفكرت فإذا بي نسيته. كما يستحب للمسافر عباد الله إذا بدا له الفجر وهو في السفر أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما بدا له الفجر: